لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوقف، فصل. ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وإن وقف على عقده أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين. قال وإن وقف على عقده أو ولده أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين. المسألة هذه ذكرها المصنف رحمه الله في ضمن شروط الواقف، والواقف له شروط يقصد منها أحيانا إعطاء بعض الناس الموقوفين بصفة ومنع بعض الناس، ثم تأتي ألفاظ لا بد لنا من معاني ومدلولات تختلف باختلاف الناس. وقال فيما سبق من وقاش وقفت هذا على أولادي أن يدخل فيه البنات أو لا يدخل فيه البنات، فالصحيح يدخل فيه البنات. إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي هذه مسألة فيها خلاف، أن يدخل فيها أولاد البنين أو لا يدخل فيها أولاد البنين. ثم انتقل إلى هذه المسألة، إذا قال وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله، العقب أي ما يعقب الإنسان، ما يأتي خلفه ووراءه، فهذا يعني به كل من ولد له من ابنه لصلبه أو من بعده. ثم قال أو نسله، والنسل والذرية والعقب هي اصطلاحات ألفاظ مدلولاتها متقاربة، الذرية من الذر أو من الذر، والنسل مما ينسله الإنسان ويلده، والولد معروف، والعقب ما يعقب الإنسان بعد موته. فيقول لو أتى بهذه الألفاظ، الواقف جاء بهذه الألفاظ في وقت، هذا وقف على عقب، وقفت هذا الدار على نسله، وقفت هذا البستان على ذريتي، هل يدخل فيه ولد البنين أو لا يدخل فيه؟ هذه المسألة هي المعقودة لهذا الفصل، هذا الفصل معقود لهذه المسألة. لو قال وقفت على عقبي، أو قال وقفت هذه الدار على نسلي، أو وقفت على كذا، هل يدخل فيه ولد البنين؟ اسمع ما يقول. هل يدخل فيه ولد البنات؟ أما دخل ولد البنين بدون شك. هل يدخل فيه ولد البنات؟ قال هذا على نسلي أو عقبي أو ذريتي دخل فيه ولد البنين دون شك، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. لكن هل ولد البنات من نسله؟ لأن ولد مو ولد البنات بصلبه، ولد البنات فيما بعد من الأجيال الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هؤلاء الأصل ينتمون إلى آبائهم، ولد البنت إنما يرجع إلى أبيه. فهل يعد من نسل الواقف أو لا يعد من نسل الواقف؟ هذه المسألة فيها خلاف. اسمع ما يقول الشارع. نعم. وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه، لأن ولد ولده حقيقة وانتسابا، ونقل لأن ولد ولده حقيقة وانتسابا، ولد ولده، قلنا الولد في اللغة واصطلاح الفقهاء القدامى يعني به المولود، ومولود الرجل يطلق على الذكر والأنثى خلاف لو قال ابن، لأن الإنسان كما أقسم الله بوالد وما ولد، وكما قال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له يصلح أن يطلق على الأب ويطلق على الأم. لو كان الأب معدوم أو عديم إما فقير غير موجود والأم غنية، فهذا المولود مولود لها تنفق عليه. فالولد أي ما سمي ولدا لأنه ولد من أبوين، ويطلق هذا على الذكر والأنثى. فولد الولد يدخل فيه البنين، وهل يدخل فيه البنات؟ أما ولد البنين بدون شك لا خلاف كما قال فيما علمناه. ثم هل يدخل في ولد الولد البنات أو لا يدخلن؟ هذه المسألة هي المعقودة في هذا الوقت. اسمع ما يقول. ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات، لأنه قال في من وقف على ولده ما كان من ولد البنات فليس لهم شيء، فهذا النص يحتمل تعديته إلى هذه المسألة. لأنه قال في من وقف على ولده ما كان من ولد البنات، كان يقول المصنف هل يدخل فيه ولد البنات فيها بصيغة الاستثناء، لأن صاحب المغني ابن قدامة وصاحب المتن هذا يقول هذه المسألة ما فيها نص على الإمام، ولذا جاء بصيغة الاستفهام هل يدخل فيه ولد البنات أو لا يدخل. المالكية لا يدخلون ولد البنات، لأن العرف غير دلالة اللغة، العرف الاستعمال عند الناس ذاك الجيل في القرن الثاني من أيام ابن القاسم رحمه الله ومن بعده، يقولون إذا قال أولادي هذا ولدي إنما يطلق على الذكور كما هو القائم حاليا في هذه المنطقة. إذا قال ولد العب مع الأولاد يعملن به الذكور، اذهب مع الأولاد يعملن به الذكور، ما يعملن به البنات. فإذا كتب الواقف في صدق الوقف هذا الوقف على أولادي، ما يصح لمن أراد تنفيذ هذا الوقف أن يرى دلالة هذا اللفظ حسب وضعها في اللغة، فيقال في اللغة أن هذا يطلق على الذكر والأنثى، لا بد من معرفة مقصود الواقف، لأن الواقف حين يتكلم حسب العرف الجاري، قد لا يعرف دلالات اللغة، لكن يعني بأولادي أنه الذكور لا الإناث، فلا بد من مراعاة مقصود الواقف ومعرفة مجاري الكلام في ضغط عصره حتى يتبين ذلك. فالمالكية يقولون هذا اللفظ الأولاد يطلق في عصرنا ويستعمل بمعنى الذكور، فإذا قال وقفت هذا الوقف على ولد ولدي ما دخل فيه ولد البنات. والحنابلة لا طاعوا دلالة اللغة، يقولون أكثر ما أكثر الواقفون هذه الأوقاف إما عن معرفة للغة أو يأتون إلى الكتبة والوراقين والموثقين وهم فقهاء في الغالب، فيكتبون هذا اللفظ ويعنون به الأولاد أي ما ولدوا من الرجل أو من المرأة، ولو أرادوا الذكور لقالوا البنات أو لقالوا البنين، لو أرادوا تعيين تحديد اللفظ فقالوا هذا وقف على أبنائي ولم يقل على أولادي. فلما خص هذا اللفظ بهذا لما خص الوقف بهذا اللفظ دل على أنه إنما يعني به المولود مطلقا ذكر أو أنثى. عرفنا خلاف الاجتهاد بين الأئمة، والشافعية والمالكية يدخلون ولد الولد لا يدخلون البنات، والحنابلة فيه تردد. فابن قدامة يقول ليس للإمام نص في هذه المسألة، لكن جاء بمسألة شبيهة لها، يقول لما قيل فلان وقف على ولده أوقف هذا الدار أو هذا البستان أو هذا الحائط على ولده يدخل به ولد البنت؟ فقال الإمام ما يدخل به، فنقلوا جوابه من هذه المسألة إلى هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن. نعم. ويحتمل أن يكون مقصورا على من وقف على ولده ولم يذكر ولد ولده، والمنع اختاره القاضي بالتعليق والجامع، والشيرازي وابو الخطاب في خلافه الصغير، وفي الفروع اختاره الاكثر. يقول اختاره القاضي في التعليق المنع انه لا يدخل لدى البنات، اختاره القاضي في التعليق له التعليق الكبرى القاضي ابو يعلى، وكتله كتاب الجامع بعض النموذجين الثانيين، والشيرازي وابو الخطاب الفلولاني قالوها في خلافه. خلاف لهم كتب في الخلاف ما يجري بين الأئمة، يذكرون مسائل معدودة في كل كتاب من كتاب الفقه، يختلف فيه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، ويريدون هذه المسألة كمسألة المني طاهر ولا غير طاهر، والصلاة بالتيمم هل يجب التيمم لكل صلاة أو يختمى بتيمم واحد حتى ينتقض ما ينتقض به الوضوء، وهكذا يذكرون في مسائل كتب الفقه تكون خلاف الأئمة بذلك، يسموها كتب الخلاف. إيش تسمى؟ كتب الخلاف. يقول الشيرازي أبو الخطاب في خلافه الصغير، وفي الفروع جد صاحب هذا الشارح يقول أن المنع اختاره أكثر أصحاب المذهب. نعم. كمن ينسب إلي ونص عليها في ولد ولدي لصلبي إلا بقرينة تدل على دخولهم. إذا قال هذا لولد ولدي لصلبي، هذا نص يرفع الاحتمال فما يدخل فيه ولد البنات، لما قال هذا وقف على ولدي وولد ولدي لصلبي دل على أن أولاد البنات ما يدخلون. نعم. ونقل عنه بالوصية يدخلون فيه، وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله. قالوا نقل عنه بالوصية في من أوصى الوصية تكون بعد الموت، يعقدها في حياته وتنفذ بعد الموت من الثلث أو من رأس المال، ويقول إذا وصى بهذه الأموال لأولاده وأولاد أولاده. قال أجاب الإمام في الوصية أنهم يدخل ولد البنات في هذه الوصية، واختاره جماعة، وهذا رجحه كثير من أتباع المذهب منهم ابن تيمية رحمه الله. نعم. لأن حكم الوقف والوصية واحد، والقول بدخولهم هو رواية ثابتة عن أحمد قدمها بالمحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، لقوله تعالى ومن ذريته داود وإلى قوله وعيسى وهو ولد بنته. يقول ولد البنت ولد حقيقة، من يفي الجد إذا رأى حفيدته من ابنته ترسل إليه وقال هذا ولدي، وزعم أنه حقيقة، واستدل بقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود ومن ذريته إما تعود إلى إبراهيم أو نوح، وهي إلى إبراهيم أصح، من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وعيسى، عيسى ابن مريم عليهما السلام، وهو ولد بنت ليس بولد ذكر، منسوب إلى أمه فنسب وسمي ولد، ومن ذريته جعل من الذرية، لأن قلنا الذرية والعقل والنصب والولد، هل يدخل فيه ولد البنات؟ وقال نعم يدخلون، لأن الله عز وجل سمى ولد البنت ولد فنسبه إلى أبيه، قال من ذريته. عرفنا وجه الاستدلال؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن. رواه البخاري. واستدل بالحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وهو يخطب المنبر يتعثر أو كذا، فأقبل عليه قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قالها صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال إنسان ما فائدة هذا الحديث حين ذكر صلى الله عليه وسلم، هل ينبني عليه حكم؟ قال نعم. أولا فيه من دلائل النبوة صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه وقعت من معاوية وعلي عليهما السلام، حصلت فتنة عظيمة وارتقى جيشان عظيمان وأقبل الحسن وتنازل وعقد الصلح، فحقن الله بذلك الصلح لماء كثيرا. هذا تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيء وسيصلح الله له بينه وبين ذاتين عظيمة. نعم. قال ها من أول أنا الأول الشيرازي والخطاب بخلافه الصغير في فروع أختاره الأكثر كمن ينسب إليه، كما ينسب إليه مباشرة، يعني كما ينسب إليه، كما قال هذا ولد ولد مثل ينسب إليه، إذا كان لزيد عمرو ولعمر بنت اسمها خديجة ما تنسب عمر إلى زيد قل هذا ولده، فالبنت خديجة تنسب كذلك إلى زيد، تنسب إليها ما أظن إليه. قال في الشرح والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا، وقال أبو بكر وابن حامد يدخلون فيه، هذا رواية لأن ولد البنت يدخل في التحريم الدال عليه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون لأنه ليس من صلبي. فإذا نص قال لصلبي ارتفع الاحتمال فما أصبح يدخلون في ذلك، وإن لم يقل لصلبي ففيه خلاف كما تقدم، لكن المشهور ولعله الأصح أنهم يدخل ولد البنات في من وقف على العقب أو النسل أو الذرية أو ولد الولد. نعم. وفي الروايتين للقاضي وتبعه في المغني أنهم اختار الدخول مطلقا، وفي الخصال لابن البنا أن ابن حامد اختار الدخول وأبا بكر ما ذكره هنا وهو في المغني القديم، وقيل إن قال ولد ولدي لصلبي شمل ولد بنيه لصلبي، وفي التبصرة يشمل في الذرية، وإن الخلاف في ولد ولده ومحل الخلاف مع عدم القرينة، أما مع القرينة فالعمل بها. ولهذا في التبصرة أنه يشمل في الذرية، إذا قال وقفت هذا الدار على وقفت هذه الدار أو هذا الحائط على ذريتي يدخل فيه ولد البنات ويدخل فيه ولد الولد، والخلاف إنما هو لو قال وقفت هذا على ولد ولدي أن يدخل فيه البنات أو لا يدخل. صاحب التبصرة جعل هذا الخلاف شموله في الذرية والعقب والنسل، إنما الخلاف يدخلون أو لا يدخلون لو قال وقفت هذا على الولد. نعم، على ولد ولدي. ولهذا قيل في عيسى والحسن إنهما إنما دخل مع الذكر والكلام مع الإطلاق، وأجاب في المغني والشرح عن قضية عيسى بأنه لم يكن له نسب ينتسب إليه فنسب إلى أمه. قال ولذا يعني من أراد أن يقول أن ولد الولد لا يدخل فيه البنات إلا مع القرينة كيف يرد الدلالة من قوله سبحانه وتعالى ومن ذريته ثم قال عيسى فجعل عيسى من الذرية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني سماه ابن، كيف يكون صرف هذه الدلالة عن وجهها ويقول هذه فيه قرينة، فإذا كانت قرينة فلا بأس، فإن جرد عن القرينة فلا يدخل ولد البنات. نعم. والحسن بأن القرينة القرينة معنى أن الكلمة أو اللفظ التي تحتمل معنيين يأتي لفظ آخر يسوق إحدى الاحتمالين يدل على إحدى الاحتمالين ويلغي الآخر، واضح هذا؟ فإذا كانت قرينة إما تكون حالية أو مقالية. لو جاء إنسان يتكلم فلما تكلم رفع صوته وقطف جبينه واحمرت عيناه ثم قال كلمة تحتمل معنيين، كلمة تحتمل حسنى وأخرى سوءا، عرفنا من قرينة الحال أنه ما أراد الحسنى بظاهر الكلام وظاهر الغضب. وأحيانا يكون في اللفظ قرينة مقالية تدل على أنه ما أراد هذا إنما أراد هذا. اقرأ. والحسن بأنه مجازا اتفاقا بدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. مسألة، إذا قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم الفقراء لم يشمل البطن الثالث ومن بعده بالأشهر. طيب إذا قال هذا الوقت على ولدي ثم على ولد ولدي ثم الفقراء أوقف الضياع كبيرة وكثيرة، قال هذه الضياع على ولدي ثم ولد ولدي، عطفها بثم لما؟ إن أراد أن يقول أن هذا الوقت محصور على أولادي المباشرين بطلبي، فإذا انقرضوا انصرف الوقت على أولاد أولادي، فإذا انتهوا وانقرضوا أين يذهب الوقت؟ للفقراء المساكين. يدخل فيه البطن الثالث ولا ما يدخل؟ قال ما يدخل فيه. واضح هذا؟ لما قال على الأشهر يدل على ماذا؟ يدل على أن رواية أخرى صحيحة أنهم يدخلون في ذلك. اعتمدوا على ماذا؟ لما قال على ولدي ثم ولد ولدي، العرف ومجاري الكلام ومقصود الواقفين في أغلب الأحوال أنهم يعنون به الأولاد وما تناسلوا، وإنما عطف بثم على ولدي ثم ولد ولدي للترتيب، لا يعني به الانقطاع، لكن كأنه أراد أن يقول إن توقف النسل وانصرف العقب ولم يبق منهم أحد يصرف هذا الوقت إلى الفقراء، قرينة الكلام وعرف الناس ومقصود الواقفين. مقصود الواقفين ما يريد حرمان أولاد أولادهم وأولاد أولادهم، يريدون إعطاءهم. فلما عرفنا مقصودهم من ذلك دخل الفقر الثالث فيه. ومن توقف على ظاهر اللفظ قال لا، دلالة اللغة تبين أن الرجل إنما أراد البطن الأول والبطن الثاني، أما الثالث فلا يدخلون فيه على الأشهر. نعم. فإن قال على ولدي فإذا انقرض ولد ولدي فعلى الفقراء، شمل ولده وشمل ولد ولده، وقيل لا كما لو قال على ولدي لصلبي، فلو وقف على ولده فلان وفلان ثم على ولد ولده منع، جزم به في المغني وغيره. وقال القاضي لا ونقله حرف. فلو قال على ولده فلان وفلان فإن قال على ولدي فإن انقرض ولد ولدي فعلى الفقراء، شمل ولد ولده، وقيل لا كما لو قال على ولدي لصلبي، فإذا قال هذا الوقف على ولدي لصلبي، فلو وقف على ولده فلان وفلان ثم على ولد ولده منعناه. يعني الرجل لو قال وقفت هذا الدار على ولدي لصلبي، فجاء الناظر وقال هذا الوقف على ولد ولده وولد ولده كذلك، منعناه بالمنات، ولد ولد يدخل فيه المنات وغيره. الرجل إنما قال على ولدي لصلبي، ولا يقال الولد لصلبه إلا إذا كانوا مباشرين فروعا مباشرين متصلين بالأصل، أما إذا كان بينهم ناصفة فما يدخل فيه ذلك. نعم. لأن قوله على ولدي يستغرق الجنس فيعم، والتخصيص بقوله فلان وفلان تأكيد للبعض فلا يوجب إخراج البقية، كالعطف بقوله تعالى من كان عدوا الآية، وعلى الأول فيقصر الوقف على المسلمين وأولادهما وأولادهما وأولاد الثالث. طيب يعني هذه طلبة العلم يستفيد منها من بقية المسلمين يتحملون شوية. قال لو قال وقفت هذا على ولدي وولد ولدي، لا لما قال على ولدي يستغرق الجنس، الولد جنس يشمل الذكر والأنثى، يشمل النوعية، فلما كانت تحكم أنواع كثيرة سمي جنس بعض حالة. ثم قال فيعم، والتخصيص بقوله وقفت هذا على ولدي على ولدي، ثم قال على زيد وعمر وبكر. وفيه من الأبناء غير بكر وزيد وعمر، فيه محمد وخالد، هل يدخلون أو لا يدخلون؟ قال لا يدخلون. التنصيص والتخصيص لا ينفي غيره من الدخول. قيل لما؟ قال لأن التخصيص والتنصيص إنما يدل على الاهتمام، لا يدل على إلغاء بقية من لم يذكروا، فقوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لجبريل ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال يدخلون في الملائكة، لكن أعيد ذكرهم للتنويه وبيان أهميته من الملائكة. قال فكذلك الباقي، إذا قال وقفت على أولادي زيد وبكر وعمر وله من الأولاد غير هؤلاء يدخلون فيه. إذا قال لما نصوا على هذه، يقول التنصيص هنا للتنويه بذكرهم لا لمفهوم أن غيرهم لا يدخلون. نعم. وأولاد الثالث جعل لتسميتهما بدلا للبعض من الكل، فاختص الحكم به. ويجوز أن يكون بدل الكل من الكل لانطلاق لفظ الولد على الاثنين كانطلاقه على الجميع. فرع، إذا قال على أولادي ثم أولادهم ثم البقراء، فترتب جملة، وقيل أفراد. طيب إذا قال هذا الوقت على أولادي ثم أولادهم ثم الفقراء، هذه مسألة عويصة في كتب الفقه وهي شائبة. إذا قال هذا الوقت على أولادي ثم على أولادهم ثم على الفقراء، أولاده خمسة، قال هذا الوقت على الخمسة ثم على أولادهم، لما قال ثم عطف يقتضي الترتيب مع التراخي، الترتيب لا بد من مراعاة أسماء المذكورين أولا يعطون من الوقت، فإذا أعطيناهم الوقت ولم يتبقى منه شيء ما ينتقل إلى ثم أولادي إلى الطبقة الثانية، لأن عطفها بثم دل على أنه في ترتيب. واضح؟ هذا الترتيب التوزيع فيه جملة على جملة أو جملة على أفراد، هذه المسألة أصورها بمثال ثم نعود إليها. إذا قال هذه 50 رغيفا وزعها على هؤلاء الرجال 50، توزيع جملة على جملة ولا فرد على فرد؟ لو جملة على جملة قد تعطي 50 هذه 2 و3 من 50، والبقية ما ينالهم ولا ينوبهم شيء، هذه تقسيم جملة على أفراد، تأخذ 50 الرغيف وتعطي كل فرد رغيفا رغيفا. واضح؟ إذا قلت يا خير الله اركبي، وفيه فرسان فيه خيول معدة للمجاهدين، فمعنى ذلك أن كل مجاهد يركب خيلا، مو كل المجاهدين يركبون خيلا واحدا، ولا كل خير تعني به جميع المجاهدين، هذه من توزيع الأفراد على الأفراد. وإذا قلت يا زيد ويا عمرو ويا علي إن كلمتم هؤلاء الرفقة فأنتم محرومون من هذا العطاء، إن كلمتم زيدا وعمرا فأنتم محرومون من هذا العطاء، فأنت منعتهم من تكليم فلان وفلان 2 أو 3 مسمعين. لو أحدهم كلم أحد هؤلاء الثلاثة يدخل في الغضب والمنع ولا ما يدخل؟ لا ما يدخل، لما قال الثلاثة إن كلمتم هؤلاء الثلاثة دل على أن تكليم أحدهم لا يدخل في الغضب ولا يدخل في المنع، إنما يدخل في المنع لو كلمتم مجتمعين. أنا أعطيك مثال آخر، إذا قلت يا زيد ويا عمر ويا علي، من أكل هذين الرغيفين فسأعاقبه، لو أكل أحد الرغيفين ما ينال العقاب، لكن لما قال من أكل هذين الرغيفين دل على أن العقاب يشملهما. يقول صلى الله عليه وسلم لما أهوى ابن مسعود إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم لينزع الخف، كان يتوضأ، فما نزع؟ قال دعه عادة وضوئه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ نزع الخف فغسلهما، ففي هذه المرة فلا تنزعه، أدخلتهما طاهرتين، دل على أن من شروط المسح أن تكون من شروط المسح على الخف أنهم يدخلهم طاهرتين، فلو توضأ وغسل إحدى الرجلين ثم أدخلها الخف ثم غسل الرجل الثانية ثم وضوءه وأدخلهما الخف وأدخلها الخف، أن يعتبر أدخلهما طاهرتين، وإلا أدخلهما طاهرتين المعني بهما جميعا تكون طاهرتان يدخلهما الخف، فإما من توزيع الجملة على الجملة أو الجملة على الأفراد، لمثلا صعبة وتصورها لا يكون إلا بعدة أمثلة. عرفنا هذا، نعود إلى مسألتنا الآن. إذا وقال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي ثم الفقراء، واضح المسألة؟ من أولاده ثلاث، زيد وعمر وعلي، مات من أبناء الواقف زيد وترك ولد، الوقف لهؤلاء ثلاثة ما ينال الذرية إذا كانوا لا ذرية، لأن زيد وخالد وعمر لهم نسب، والوقف إنما محصور على هؤلاء الثلاثة ثم عطف عليه بثم، مات أحد هذا هؤلاء الثلاثة وله ولد، هل هذا الولد يأخذ يستحق نصيب أبيه من الوقف ولا ما يستحق؟ هذه المسألة فيها خلاف، المذهب ما يستحق، واضح؟ لكن كثير من محقق المذاهب كابن رشد من المالكية وابن تيمية من الحنابلة وغيره يرون دخولهم في ذلك، أن الأب إذا مات وترك عقبا فولده يأخذ استحقاقه، لأن هذه من توزيع الجملة على الأفراد لا من توزيع الجملة على الجملة. اللهم يسر لنا فهم مراد أحكامك من الكتاب والسنة، اللهم يسر لنا الفهم والعلم والعقل، وفقنا لما تحب وترضى، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله نبين تفسير هذه المسألة ونكمل الباقي إذا أعان الله وإياكم. نعم. هل يستوي أجر من علم بفضل عبادة ما إذا احتسب ذلك الأجر ومن لم يعلم بهذا الفضل، مع أن الأخير مخلص كالأول في عمله لله عز وجل؟ مثال ذلك الأذان، إذا علم المؤذن بفضل المؤذنين ومؤذن آخر يؤذن لوجه الله ولكن لا يعلم بفضل الأذان، هل يستويان في الأجر؟ أجر والله أعلم يستويان، لكن فائدة العلم بالشيء، من علم أجر الوضوء يحرص الإنسان عليه لا كمن لا يعلم، ثم إنه العلم بحكم الشيء يزيد تمكين المسألة من قلبه ويزيده إيمان، لأن الإيمان كما يزيد بالأقوال يزيد بأعمال القلوب. فمن علم حكم شيء لا يستوي كمن لا يعلم حكمه، وإن أتيا به على الوجه المطلوب قد يستويان في الأجر لكن يتفاوتان في المقصود. فهذا أثبت إيمانا وأقعد عند الشدائد، فأعلم بحكم الله في هذه المسألة. فمن علم مسألة وعلم منها مقصود الشارع والعلة في تحريمه أو العلة في إيجابه لا يستوي هذا كمن لا يعلم العلل والمقاصد، لا يختلفون في هذا، هذا أكثر إيمان أكثر يقين أكثر ثبات. أما الأجر قد يستويان، والله أعلم. صلى الله على نبينا.